متت حبيبي انا بحبك متت عليك اش قد غرت حبيبي عليك اش قد غرت اشوف الناس يمك وقارب اللي يهمك اشوف الناس يمك وقارب اللي يهمك اريد امشي ويا دمك اريد امشي ويا دمك يا حبك صعب يتفسر العافك خسار يا حبك صعب يتفسر العافك خسار هوا واشتم مكاني انطيتك كل حناني هوا واشتم مكاني انطيتك كل حناني شلون القالي الثاني شلون القالي الثاني احاي احاي احاي كل لحظة غرامك يكبر العافك خسار الحبك ما Listen.